وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب، فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما. لا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم، وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق، وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة، ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط. نعم، فيه أسئلة طبعا. أي نعم، نحتاج إلى وقفة. نعم نعم، أي نعم. إنسان، هذا إنسان، أدركت معنى يعني معنى الإنسان المحسوس بالباصرة المشاهد، أيضا تعرف معنى الإنسان يعني معنى الإنسان بالعقل، لأن المعاني والتصورات عقلية. نعم، إيه، لفظ إنسان يدل على معناه المعين في الخارج ويدل على معناه المعقول في الذهن، واضح؟ إيه نعم. يا شيخ فهد، ما أدري نعيد هذا المقطع ولا نكمل؟ يظن واضح إن شاء الله، بس هو يقصد في هذا أن ما أثبته الله لنفسه معناه معلوم والكيف مجهول كما قال الإمام مالك، وإن كان هناك قدر مشترك بين ما سمى الله به نفسه وبين ما سمى به بعض خلقه كالسميع والبصير، فالله سمى نفسه سميعا بصيرا وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا، لكن ليس السميع مثل السميع، فإذا أضفت السمع إلى الله فبمجرد الإضافة انتفت المماثلة وثبتت الخصوصية لله عز وجل التي لا يشركه فيها مخلوق، وإذا أضيف إلى المخلوق ناسب خصائص المخلوق، فليس السميع مثل السميع، وليس سمع الخالق مثل سمع المخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فبمجرد الإضافة، أي نعم، لا يحتاج إلى ذكر الفارق، لأن الإضافة إلى المضاف إليه كافية في التنبيه إلى الفارق، وما من شيئين في الوجود موجودة إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل ومن ألغى الفارق مثل. كل الكلام اللي سمعناه يعني يدور. اي نعم جواب الامام مالك اي نعم كافي. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. اي نعم الى اخر ما قال رحمه الله. ويروى عن ربيعة الرأي ويروى عن بعض امهات المؤمنين. اي نعم نعم يا شيخ فهد. اذن قوله ولا شيء يعجزه تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارع رحمه الله قوله ولا شيء يعجزه لكمال قدرته. قال الله تعالى إن الله على كل شيء قدير. وقال وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. يعني نفي العجز عن الله عز وجل لإثبات كمال ضده، وضده القدرة، كمال القدرة. ما فيه نفي محض، النفي المحض عدم. ولذا لا يصف الله نفسه بنفي محض، ولكن النفي يراد به إثبات كمال ضده. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة لكمال قيوميته، ولا يأخذه نوم لكمال حياته بخلاف غيره. أي نعم. فما في نفي إلا ويراد به إثبات كمال ضده لقاعدة. ليس فيه نفي محض، لأن النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء. فلا يمدح الله بالعدم، لا يمدح الله بالعدم، وإنما يمدح بالكمال سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. قال وقوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه لكمال قدرته. نعم. فهذا النفي لثبوت كمال ضده، وضده القدرة. نعم. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. يعني ما فيه نفي محض، النفي المحض عدم، والعدم لا يمدح الله به. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، يعني مثل العدم، ولله المثل الأعلى. المثل الأعلى ليس هو حد صفة الله عز وجل، إنما هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. وما لله أعلى وأجل، أعلى وأكمل. نعم. كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. نعم. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه. وقوله تعالى وما مسنا من لغوب لكمال قدرته. نعم. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. ألا ترى أن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده، وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم، علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. لو تقول والله فلان ما يؤذي الذرة، هذا ليس فيه مدح،

هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل السنة أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده. نعم. البيت للشعر: فإن تفك الأنام وأنت منه فإن المسك بعض دم الغزال، فإن تفك الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. هذا نفي مجمل وعرف به المدح، فالسلطان يعني يشكره على ذلك، نفي مجمل. نعم. والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيليا، ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة. هذه قاعدة: الكتاب والسنة يحكم بهما على كل شيء، ولا يحكم بشيء على الكتاب والسنة. ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية لأبي حيان لما قال له إن سيبويه يعارضك، أو سيبويه يعني أنت خالفت ما في الكتاب لسيبويه، قال: سيبويه ليس نبيا نحو، وفي كتاب سيبويه 70 موضعا أخطأ فيها لا تعرفها أنت ولا هو. فغضب أبو حيان وذمه بعد أن كان مدحه. قال في مدحه: قام ابن تيمية بنصر شرعتنا مقام سيدي تيم إذ عصت مضر. من هو سيد تيم؟ أبو بكر. مقام سيدي تيم إذ عصت مضر، إلى أن يقول: عليك بالبحث أن تبدي غوامضه، وما عليك إذا لم تفهم البقر. مدح جميل جدا، لكن لما أغضبه غضب لنفسه فهجاه، الله المستعان. وهذا شأن الشعراء. نعم. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، ليس بكذا ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم وهي أنه عالم قادر حي. وأكثر النفي المذكور ليس متلقى عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه. لم يطلع عليها أحد من خلقه. أحسن. كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. أي نعم، هذا دعاء الكرب. هذا دعاء الكرب. قال في الحاشية الشيخ ناصر الألباني رحمه الله: صحيح، وإن علّه الذهبي بجهالة أبي سلمة وتبعته عليه برهة من الزمن. شوف الشيخ ناصر الدين يقول: تبعته عليه برهة من الزمن، ضعفت هذا الحديث، لكن تبين لي خلافه أن الذهبي مخطئ وأنا مخطئ. أي نعم، فصحح الحديث. أي نعم، قال: صحيح، وإن علّه الذهبي بجهالة أبي سلمة وتبعته عليه برهة من الزمن، فقد تبين لي فيما بعد أن أبا سلمة هذا ثقة معروف، وأن إسناده متصل صحيح في تحقيق أجريته عليه، لا أظن أحدا سبقني إليه أودعته في الأحاديث الصحيحة برقم 197. الشيخ رحمه الله عنده يعني اعتداد طبعا له الحق في ذلك. اي نعم. وهو ما في شك انه رحمه الله له جهود عظيمة فيه. نعم. وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. اي نعم. وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. شيخ صلى الله عليك، الحديث أورده الشارح على الاستدلال في الصفات لم يطلع عليها أحد. اي نعم. الشاهد من الحديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لكن ذكر الأسماء في الحديث. ها؟ الحديث. في كل اسم هو لك سميت به نفسك. إيه؟ اسم الصفة اسم له. اسم الصفة. أي نعم، إنما هي يعبر عنها بالاسم. أي نعم، بكل اسم. أي نعم، بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ما أحد يطلع عليه. أي نعم. الشاهد أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، حتى أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعلموها، فأمرهم بتعلمها، يعني كما يتعلمون السورة. نعم. قال: وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به، والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، وهو على كل شيء قدير. وقد علم ببداهة العقول ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذكر ذلك علوا كبيرا. تعالى الله عن ذكر ذلك علوا كبيرا، عن العجز يعني. نعم. تعالى الله عن أن يكون عاجزا. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون يعني من رأى منكم، يعني بمدلول الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني أن العجز عن إنكار المنكر عذر يسقط يعني القيام بإنكاره، والعجز يكون في أمرين: إما عجز في العلم أو عجز في العمل في القدرة. أين القدرة؟ القدرة العلمية والقدرة العملية. فإذا لم يكن لديه قدرة علمية تامة وقدرة عملية في إزالة المنكر حتى لا يخلفه مثله، أو لا يخلفه أينما هو أعظم منه، فإن يعني واجب الإنكار سقط. ولهذا أحمق من يعني يتصدى لإنكار منكر وهو عاجز عن إنكاره، إما أنه جاهل عاجز علميا أو عاجز عمليا. هنا قد يكون عالما ولكنه عاجزا في العمل، مثل ما يقولون العين بصيرة واليد قصيرة. أي نعم. الله المستعان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما حصل بلايا وفتن إلا بسبب عدم فقه هذه المسألة. نعم. لا كثرت يا شيخ، أنا ما أدري وش أنت تقول، أنت أكثرت يعني لخص السؤال. لا إيه يعني نعم فيه، نعم فيه إنه بكل شيء عليم، إنه على كل شيء قدير، غني عن العالمين، هذا مرجع الصفات والأسماء كلها. أي نعم، غني عن العالمين، على كل شيء قدير، بكل شيء عليم، هذه الثلاث هي مرجع كل صفة كمال. أه؟ نعم، متضمنة لبقية، متضمنة لبقية الأسماء الحسنى وصفات الكمال. أي نعم. نعم. قال قوله ولا إله غيره، هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم كما تقدم ذكره، وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. يعني إذا قال الله إله قد يتطرق الاحتمال أن غيره إله، أو إذا قال الله الله قد يتطرق أن غيره مقصود بالألوهية، أو بعد يصل إلى حد أكثر يعني في في في الانحطاط ويقول هو هو هو، ولهذا يكتبون بعض النوبات يا هو، هذا مثل ما يفعله اليهود. الله المستعان. وقد رأيت خطابا للسلطان عبد الحميد بدل ما يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم بدأ بياهو، يعني هذا من تأثير اليهود الماسون الذين تسلطوا عليه وخلعوه. الله المستعان. نعم. قال فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. نعم. ولهذا والله أعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا بد من النفي والإثبات. نعم. فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، ما فيه إله العلم كما في بعض الجامعات في مصر وغيره، أو إله الحب، أو إله كذا أو إله كذا، لا، بل الله سبحانه وتعالى لا إله غيره. أي نعم، إله الناس، ملك الناس، رب الناس، إله الناس، ملك الناس، لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. نعم. قال وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله، فقال قد يكون، فقال يكون ذلك نفيا لوجود إله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. نعم. وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن، شوف المستدرك في آخر الكتاب، المستدرك في آخر الكتاب في آخره بالمرة، المستدرك وجدته في نهاية صفحة 112، في نهاية صفحة، صفحة 112، عندي 11 ما في فرق، السطر 17، كتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز جزاه الله كل خير رحمه الله على هذا الموضع بالتعليق التالي. نعم. وجدته؟ نعم. اقرأ تعليق الشيخ. كتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز جزاه الله كل خير رحمه الله على هذا الموضع بالتعليق التالي، ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد، يعني لا إله في الوجود تقدير خبر لا. اي نعم. وهكذا ما قاله النحاة وأيده الشيخ أبو عبد الله المرسي من تقدير الخبر بكلمة في الوجود، بكلمة في الوجود. نعم ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة، وتقدير الخبر بلفظ في الوجود لا يحصل به المقصود من بيان أحقية إلوهية الله سبحانه وبطلان ما سواها، لأن لقائل أن يقول كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين، كما في قوله سبحانه وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. سمها الله سمها آلهة. نعم. وقوله سبحانه فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة الآية. نعم. فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة وأنها كلمة التوحيد المبطلة المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة. نعم. وهو كلمة حق لا إله حق، هذا خلاص يقضي على جميع الاحتمالات. لكن لا إله في الوجود ما يتم به المقصود، وإن تم نحويا لغويا صحيح، لكن عقديا ليس بصحيح. لا إله حق إلا الله. لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود بحق هو الله وحده، والمعبود بالحق، والمعبود الحق المعبود بالحق، معبود بالسنة بالوحي، والمعبود بالحق هو الله وحده كما نبه. لا إله حق. أي نعم. لا إله إلا نعم. لا يعبد إلا الله، هو الحق بحق. نعم وحده. فما نبه على ذلك جمع من أهل العلم، منهم أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون رحمهم الله. ومن أدلة ذلك قوله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم. فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما دعاه الناس من دونه هو الباطل، فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقات. واتضح بذلك أنه المعبود بالحق وحده، يعني لا معبود حق بحق إلا الله. إن عبده المبتدع فقد عبد الحق، لكن عبده بغير حق. لا بد أن تعبد الحق بحق، تعبد الحق بالسنة، بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا معبود حق بحق إلا الله. بعض المشايخ يقول ما في داعي لتكرار بحق، وهو المقصود بها هو هذا كما أشار إليه الشيخ، لا معبود حق بحق إلا الله. فالمعبود الحق بحق، إذا لم تعبده بحق ردت عبادته. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم، لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية بحق عن غير الله سبحانه. ولهذا قالوا جوابا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم. وقالوا أيضا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وما في معنى ذلك من الآيات. وبهذا التقدير يزول جميع الإشكال ويتضح الحق المطلوب، والله ولي التوفيق. أحسنت. نعم هذا الموضع يعني ينبغي أن نعم ننبه له، لتقدير الخبر لا إله حق. نعم. إلا الله. نعم. لا معبود حق بحق إلا الله، هذه خلاصة الكلام. ها؟ إلا من شهد بالحق. لا هذه تنفي شهادة الزور، هذه تنفي شهادة الزور. لا شهد بالحق على مثلها فاشهد، فهي تنفي شهادة الزور، شهد بصدق، هنا شهد بأنه لا إله إلا الله، شهد بالتوحيد، أين هذه شهادة حق ليست زورا. أين هو يدخل فيه المعنى الذي أشرت له؟ نعم. وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن فقال: هذا كلام من لم يعرف لسان العرب، فإن إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه، وعند غيره اسم لا، وعلى التقديرين فلا بد من خبر المبتدا، والا فما قاله من الاستغناء عن الاضمار فاسد. واما قوله اذا لم يضمر يكون نفيا للماهيه فليس بشيء، لان نفي الماهيه هو نفي الوجود، لا تتصور الماهيه الا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهيه ولا وجود. وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود، وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله لا يكون خبرا للا ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك. إله هو لا إله حق إلا الله، نعم، وليس المراد هنا ذكر الإعراب بل المراد رفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قولهم نفي الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى: لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ولم تك شيئا في الوجود، لكن في العلم وفي اللوح المحفوظ موجود، هو شيء. مراتب الوجود كم هي؟ أربع. أي أربع؟ ها؟ نعم. وجود في العلم، ووجود في الكتابة، ووجود في اللسان في النطق، ها؟ في الأعياد، في البنات، ووجود بالأعياد بالعين. اللي ما يعرف مراتب الوجود يختلط عليه المعنى. نعم، طبعا الوجود العلمي ليس هو الوجود العيني، في فرق. وجود العلمي هو في الذهن، أي نعم، وبين القلب ويعني والرأس أو الخيال أو المخ بينها اتصال، فالعلمي والتصور هو في الرأس، والتصديق تصديق هذا التصور هو في القلب، ولا يمكن أن يكون هناك عقيدة إلا بتصور صحيح وتصديق جازم. ولهذا يعرفون العقيدة بقولهم: حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع صحيح، وإن خالف الواقع ففاسد. نعم. قال: ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غير تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير الخبر فيها واحدا، فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا. إيه، ولكن جواب الإشكال لا إله حق تقدير، نعم، خبر لا بأنه حق، هذا يرتفع به الإشكال كله. لا إله حق إلا الله، نعم. قال قوله: ويقولون لا معبود حق بحق، يقصدون بحق الثانية يعني بالسنة، إلا الله، لأنه إذا عبده بغير حق بالبدعة ليست عبادة، مردودة غير مقبولة. نعم، قد يكون مخلص لكن العبادة نفسها ليست مشروعة فهي مردودة. نعم، فلا بد أن تكون العبادة مشروعة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون مخلصا. نعم. قال قوله: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. ما أدري، يعني لعل ناقف على هالجملة، لأن هذه أيضا عليها إشكالات، وأظن الشارح رفع الإشكال بإرادة الآية. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الأول فليس قبله شيء، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إحاطة زمانية، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. إحاطة مكانية، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى. فإذا هو بكل شيء محيط، وإن عرفناه وعلمناه لا نحيط به علما. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان. فقوله قديم، ولهذا اضطر أن يقول بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. اضطر أن يقول بلا انتهاء، فلو قال هو الأول والآخر لكفاه هذا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، نعم. على كل حال هذا سيورده الشارح إن شاء الله مبسوطا في درس قادم إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. أنا لا أسمع، يعني ما شاء الله صوتك أي من باب الإخبار، لكن لازم تقول قديم بلا ابتداء. أي نعم، مثل ما قال الطحاوي. وإذا قلت الأول كلمة واحدة خلاص، الأول فليس قبلك شيء، الآخر فليس بعدك شيء. أي نعم، كلمة أحسن من كلمتين مركبة. كيف؟ أين هذا حديث صحيح؟ ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، هذا صحيح يعني بالنسبة. أي نعم. وهذا أيضا التشبيه، كاف التشبيه ليست يعني تفيد المماثلة، المماثلة تماما. أي نعم. فتعالى الله وجل، إنما يبين عظمة الله وصغر السماوات السبع والأرضون السبع إلى في كف الرحمن سبحانه وتعالى. إيش هذا المقلوب؟ إن لله أرضا بيضاء مسيرة الشمس فيها 30 يوما مثل أيام الدنيا 30 مرة، مثل أيام الدنيا، يعني هذه في الآخرة ولا كيف؟ لا، هو الكلام هذا. أنا على كل حال ما أدري هل هو حديث أو غير حديث. أي نعم، أي جواهر القرآن، جواهر القرآن هذا لمن؟ للغزالي في إحياء علوم الدين. أي في، نعم، الغزالي له جواهر القرآن، نعم. على كل حال حاطب ليل. أي نعم، لابد من السند، لابد من السند، وهذا من علم الغيب. أي نعم. وفيك أسأل الله أن يشفينا وإياك وجميع المسلمين، وأنا أحوج للدعاء يا أخي، لكن أدعو الله والله كريم. نعم، الله المستعان، الله المستعان. أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو بذلك حب شفاعة أو كما. نعم. والأخ يقول أدعو لفلسطين، أنا أدعو للمسلمين في كل مكان، في فلسطين وفي غير فلسطين. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يرفع البأس والبؤس عنهم. الله المستعان. نعم أخواننا في، نعم يا شيخ، نعم هذا ورد، أقول هذا سمعته ورد الشيخ فهد. نعم. سمعت بهذا؟ اي نعم. اي نعم، ذكر ابن كثير في تفسيره، في التفسير. اي نعم. ولا وابلغ منه كلام الله عز وجل. اي نعم، كلام الله في هذا المعنى. اي نعم. نعم العفو، نعم، ان الله يحب المحسنين، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. و في هذا المعنى ورد به القرآن أبلغ من هذا. نعم. ما أدري، أنا ما مر علي هذا إلا يستحق. يكفي الثلاثة هي اللي تسأل عنها في القبر. أي نعم، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يعني قدوة وإمام، كافي. أي نعم، متضمنة للقرآن ومتضمنة للسنة. نعم نعم يا شيخ، عليكم السلام. ها كفارة الصيام إطعام 10 مساكين. ها إذا أعطيت واحد هو فقير تجزي. إيه نعم، يعني يعطي نصيب 10 واحد وهو فقير يجزي. أي نعم، عند أحد مسألة، لأنه فعلا العقيدة تحتاج إلى اقتناع منفية. هي بعض يعني نعم، هي فيها لو تتعدد علي أببين لك يعني الذي أعرفه منها ما هو حق وما هو باطل. ليس بجسم. ماذا يريدون بالجسم؟ هل يريدون به الجثة والجسد؟ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فالله ليس بجسم بهذا المعنى. هل يريدون بالجسم ما يشار إليه؟ فالله يشار إليه. أي كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعريف الجسم مختلف فيه، لكن كما ورد في القرآن وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يراد بالجسم الجثة والجسد، فالله ليس بجسم بهذا المعنى. في حق وفي باطل وهكذا، يعني لو استمريت بينت لك بعض ما أعرفه. رأيت ربي في أحسن صورة. أي نعم، هل ينفي هذا الحديث؟ أي نعم، في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة، خلق آدم على صورة الرحمن، وآدم ليس هو صورة الرحمن، لكن فيه إثبات الصورة لله. أي نعم، ولا يتحرك، يعني ما يأتي يوم القيامة، ما يعني ما ينزل إلى سماء الدنيا. إيش معنى هذا الكلام؟ هم يريدون يعني بهذا النفي تعطيل. إيه نعم، لكن لفظ الحركة ورد السماء، نفس اللفظ، نفس لا يعبر به، لكن معنى النزول. إيه نعم، ولا نعتقد نتوهم أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا أنه يعني يخلو منه العرش أو لا يخلو، أو أن السماء تظله. أي نعم، فمن توهم أن العرش يقله من حاجة وأن السماء تظله إذا نزل إلى سماء الدنيا فهو أجهل من حمار أهله، ليس كمثله. يعني هل وهم هذا حصل من أنه مثل الله بخلقه؟ لو تطهر من دنس التمثيل يعني ما توهم هذا في حق الله. ها؟ صعد صعد صعد، ولكن في معنى الارتفاع والعلو. أي نعم، أي نعم، استمى الماء والخشبة. أي نعم، سواها ثم استوى إلى السماء، إلى العلو، إلى السماء وهي دخان، فخلقها سبحانه وتعالى، ثم استوى على العرش، علو خاص بالعرش من صفات الفعل، استواء من صفات الفعل، فعل الله عز وجل، واحد في فعله لا شريك له. نعم، هو ليس بذي جهات، يعني ينفون العلو. العلو ليس جهة. أيه؟ هذا لفظ مجمل يريدون به نفي العلو. إن كان يريد نفي العلو نقول كلامك باطل، وإن كنت تريد يعني هذه الجهات الست بالنسبة يعني للمخلوق ولل يعني المكان الذي هو فيه، لكن جهة العلو الله في السماء في العلو. نعم، ما من شيء في الوجود لبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل ومن ألغى الفارق مثل. أي نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.